أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's see that.

إليك بالحزن Bye. للرحمن قوما قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا بريئا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هو إني عبد الله صدق